السؤال الثاني يقول السائل: ما ذكره الأصوليون بأن الأمر الأصل فيه الوجوب، وقد يخرج الاستحباب أو الإرشاد أو الإباحة حسب القرائن، وكذلك النواهي الأصل فيها التحريم وقد تدل على الكراهة بقرينة، هل هذا الأمر خاص بخطاب الشرعي من نصوص الكتاب والسنة فقط، أم يدخل ويشمل خطاب المخلوقين مع بعضهم ممن تجب طاعته علينا كذلك كأوامر ونواهي الوالدين أو أوامر ونواهي الوالد؟ لا بارك الله فيك، هذا غير صحيح، هذا أمر يتعلق بالنصوص الشرعية فقط التي هي كتاب الله وسنة رسوله، أما أوامر المخلوقين ليس لها علاقة بهذه القاعدة الأصولية بارك الله.